بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وبعد فإن شاء الله على أبواب الشق الثاني من إقصاء النجاة. كل جهة مطلعه استفهام قوي ينكر على المؤمنين معاصرين ابتداء، لأن الخطاب الشفوي لا يعم، ولكن عمومه يستفاد من أجلة أخرى هو عموم البعثة. أفتسمعون المخاطب وقد يقول خطاب لرسول الله ثم لأمته من ورائه على أسلوب التعظيم في مخاطبة المفرد بأسلوب الجمع، نقول احنا السلام عليكم، أنت واحد السلام عليكم في مقام التكريم لا شيء فيه، حتى أنه لم يرد السلام عليك إلا في خطاب رسول الله، لأنه لا يشترك مع أحد في نوع السلام المخصص. ولأننا بعده أيها النبي، فلا شيء يقول عليكم ثم تضيف حتى الالتباس، فيقول هذا في إشارة إلى أن هناك من معه في الصفة، صفة النبوة. أفتطمعون أي أفتطمع يا محمد، كثيرا من تسمى هذا خطاب الواحد بصيغة الجمع تنزيلا كوصفه بالأمة، أن إبراهيم كان أمة، وصف رسول الله بالناس أم يحسدون الناس، قال ابن عباس الله إنه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أشياء تنزيلية معروفة في خطاب القرآن. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. حديث القرآن هنا سيمتد على مساحة تبدو متميزة طولا، فيها بدعوة 40 آية، يقول فاسمعون إلى ختم النجاة والبدء بقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم رب، انتقال إلى الموضوع الثاني اسمناه موضوع الحديث عن أمة الاجتباء، أمة الخاتمة، الأمة التي سترث سينتهي لهذا الميراث ميراث الهجاية، انتقال من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارث الخاتم صلى الله عليه وعلى آله. إذن تمييز هذا المقطع يحيل على أمور، لأن آياته أطول من آياته التي قبله، يحيل على أن هذه العيلة التي ذكرت في المقطع في الشق الأول معظمها مستمر في المعاصرين للبيت، نفس العيلة ذات الشخصية، وهذا يحيل على أمور فيها فساد النخبة التي قلت، لأن الأمة تصلح بصلاح نخبها، علماء سرش الأئمة أنوار، الأمة إذا كانت تقتدي بأئمتها لا يمكن أن تكون هذه أمة راشدة. ثم إذا عم الضلال في الخصوص فهو في العموم شد تمكنا ورسوخا. القرآن يشير إلى أن الفساد دخل الجهتين في الأحبار وفي الأغرار، يعني في العلماء وفي الدهماء على حد سواء، تيدانون بالفساد الكلي. وهنا يبدأ ما يسمى بعادة الإنتاج الرديء، طبعا تقليد الفساد تبدأ الناس تحتاج وجريها للمعجاج والميل إليه الذي يرسخ الوهم من جهة والهوى من جهة، تطبع النفوس والعقول على أهواء وأوهام، ثم يجري الخالف على منهج السالف وتضيع الأمة. أفتطمعون أي بعد هذا الذي انتهى إليه حال المذكورين بقوله تعالى ثم قست قلوبكم، خطابهم انتهوا إلى حال القسوة، صلابة القلوب وإبائها للذكار، لا بالصوارف ولا بالكرائم ولا بالصوارم، لا بالآيات المنان ولا المحان انتهت إلى ما تأثر بكل هذا الذي ذكر، حتى إذا كانت هناك تذكرات كانت فترات كانت لماما ثم عم العمى والتدهور ثم قست قسوة أعجب القرآن منها حينما التلبي بقسوة الحجارة بالذات، يبنى أنها تجاوزت الحجارة، المسألة ليس فيها تشبيه من نوع التقريب أو المبالغة. سواء حملناها على الحقيقة كما أشرنا إلى كندا الرئيب المفسر، حملناها على التشبيه، هذا فيه بلاغة. إحنا أن الحجارة هي على صلبتها جعل الله لها ما تتأثر به في عالمها، فتنفجر وتنشق وتنحجر وتتحرك، معنى تتحول إما بانشقاق أو بانحدار، إما بانفجار أو انحدار، تتحول. فكيف هؤلاء يتحولون عن فسادهم عنادا؟ لا يتأثرون ولا يتحولون، ذات النمط الرديء الفاسد. معنى هؤلاء إذا كان الله قد أوجدهم في عوالم يتأثرون به، فقد أوجد للقلوب في عالمها، عالم العقل، عالم الخطاب، ما تتأثر به، وكذلك لا يسري فيها هذا، فهي أغرب في عالمها من الحجارة في عالمها. ذلك موازنة، خصوصا تعلمون أن اليهودي يعني صلة بمسألة الجبل والحجارة، كيف هذه فجرت، وكيف هذا الذي اندق من خشية الله، والذي تفجر بضربة من عصا موسى عبد الله ورسول الله، معنى أن هذه الأشياء تأثرت بين أعينهم بمعجزات خرجت حتى عن عالمها إلى عالم العقلاء بهذا التأثر. فكيف لا تتأثرون؟ أفتطمعون ما أنكر علينا طمعية في فئة هؤلاء ورجوعهم؟ وهنا سؤال، أولا ما معنى الطمع الذي أنكر وأجبنا عليه؟ الطمع هو شدة الرجاء، الرجاء حين يصل إلى منتهى تعلق، شيء مطلق الرجاء. فإذا ما أنكر علينا أصل الرجاء؟ فأنا طمع، تبع معي، ليس مرادف، تدقيق في القرآن. ثم أيضا طمع يطلق على ترقب محبوب تعسر أو تعذر، يعني في بعد في التحقق، لسببين، إما ضعف السبب وإما مانعية في المحل. شو واحد يطلب رجاء شي رجاء وما خدش بسببه، تقول هذا يطمع، طمع رجاء تحقيق شيء دون الأخذ بسببه طمع، أو رجاء شيئا رجاء زائدا عن اللزوم هذا طمع، أو رجاء شيئا من محل لا يحققه، في المانع في المحل. تقول هذا انت رجاؤك جائع ولكن هذا التعلق ليس في محله. إذن فكان هذا لون من الوان الرجاء حين يتحول الى طمع لسبب من السببين او الثلاث المذكوره يكون في محل الانكار. وهذا لا يعني ابدا ولا يستلزم ترك الدعوه لاقامه الحجه وبيان المحجه، استمر. إما لأن هذا الإنكار، لأن اليهود كانوا في محل الطمع من المؤمنين في حين هاجروا، بناء على إيش؟ أنهم لن يجدوا فيهم ما وجدوا في المشركين الذين أخرجوهم وطردوهم، قالوا هادو مشركون وثنيون، هادو أهل الكتاب وعندهم مصحف النبي وكانوا يستفتحون من قبل عليه على الذين كفروا به، فيقول سنقتلكم سيبعث نبي نقتلكم مع وقت العاد وغيره. إن كانوا على علم بناته وصفته حتى الجسدية توجد بكتابه، فإن كانوا المؤمنين على طمع حنابه في مواجهة بينهم وبين الوثنيين، كانوا على رجاء أنهم لن يجدوا هذا اللون من ألوانه في القرآن، قال لهم انتبهوا في هذا النوع الإنكار، تنبيه إلى أنهم حتى إلى أنهم سيجدون أعنادا من المشركين، وهذا ولتجدنهم حرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، علل في نفوسهم أشد من علل الشرك في نفوس المشركين. بالك وديجينا إن شاء الله أنهم كيف فضلوا الوثنية على الإيمان والوحي، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، شاهدوا للمشركين بأن وثنيتهم أفضل من جن محمد صلى الله عليه وسلم. سيجئون في العلل التي ستبقى تظهر أثارها بينة في غايته في ضاعة جناح أفتطمعوا أين أتأملون فتطمعوا. فهذه الفاء مفرعة لجملة الطمع على محذوف مقدر أظننتموهم أحسنتم الظن بهم فتطمعون أن يؤمنوا لكم. فهذا الترتيب ترتيب الطمع على هذا اللون من الوان تحسين الظن هو محل الإنكار. إذن ليس فيه كما في آية كثيرة ستجدون إن شاء الله من أمر الله نبيه بالصفح والعفو وعدم المؤاخذة. هذا لا يعني أبدا ترك الدعوة دع أداهم ماشي دع دعوتهم هؤلاء الذين يؤذوك دع أداهم وتوكل على الله معناه تركهم ترك أداهم وتركهم ولا أبدا. ليس فيه فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ظل يدعو حتى الذين كانوا يؤذوه حتى الذين كانوا يقاومونه حتى وهو على أبواب أحيانا الحرب يقول لأحد الصحابة ادعوهم إلى تلات وأدن فيهم تلات. كل هذه الأشياء فيها الدعوة بين يدي أي ألوان من ألوان هذه المواقف. فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة والجدال بالحسنى. هذا المنهج الأصلي لا ينقض بغيره. فلا تترك الدعوة واحد مستمرة بالحكمة في موضعها والمواعظة في محلها والجدال بالحسنى. لأن هناك من يحتاج إلى أن يخاطب بحكمة والحكمة الصواب المعلل. يحتاج إلى حكمة. ولقد أتينا لقمان الحكمة وجلاه القرآن في وصيته يا بني لا تشرك بالله وعلى إن الشرك لظلم عظيم. ولا تصاعر خدك زي يقول وغدود من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت يعني يذكر ويبين له العلة ووجه القبح ووجه النهي والأمر. حبود جميعا أجل الحكمة لمن هو في محلها والموعظة قال الحكمة لجو العقول والموعظة لجو القلوب يتأثرون. تجي الموعظة هي القول المرقق القول المرقق ما تستعمل الأقوال المرققة لمريد الحكمة. هذا عند من يرى أن هذا مختلف باختلاف المدعوين وهو أيضا محل أو معنى المعاني ما حملت عليه الآية. والجدال بالحسنى للذي يخالفك ما هو من الحكمة ولا من أهل الموعظة ولكن يخالفك يرى بعض الذي ترى ويخالفك فيما لا ترى ومنهم أهل الكتاب. لابد من أن تجادله بالحسنى جدال أخذ ورد مطالبة بالجليل ونقد للاعتراض ألوان من الجدل بنيت عليه أمور في علوم الشريعة عندنا. إذن لا تخاصم أصحاب القلوب بالحكمة المجردة ولا أصحاب الحكمة بالعظة المجردة ولا المجادل الذي يريد منك جدلا تخاصمه بمطلق حكمة أو عكس. وقيل إنها جمع سبار حال المخاصم الواحد لأن النفس لا أحوال أحيانا تطلب الحكمة أحيانا تطلب من يرقق لأن الإنسان ليس عقلا خالصا وليس قلبا خالصا وليس صاحب جدل بإطلاق. مرات أنا تنتهز فيه الفرصة المواتية فقه الخطاب وتلوين الخطاب وتكييف الخطاب الدعوي باختلاف أحوال الناس والمخاطبين. ده من فقه الدعوة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ولم يقل القرآن يؤمنوا بكم أو بنبيكم وصينا كنا الخطابون لرسول الله فاطمعوا أن يؤمنوا بكم يا محمد. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه نبي. مشكلة عندهم يعلمون يؤمنون به في الباطن ولكن يجحدون بألسنتهم. ومشكلتهم قلنا مشكلة هذه الطواهية اللوم الولي للقياد للآمر والأمر. وشوفها في البقرة ما في لك تسليم للأوامر ولا للآمر. للأوامر فلم يعجلوا بالتنفيذ ولا للآمر فأخذوا يعترضون أتتخذون هزوا. وبالمناسبة قرأ عاصم أيتخذون هزوا فنسبوا الهزاء لله. هذه رواية شدة ونسبة العاصم. ومن غرائب التعليق أن التعليق الجديد فيها عاصم أحد السبع، أن هذا عاصم الجحدري وهو غير عاصم بن أبي باجلة. هذه من اختلاف الطبعة الجديدة هذه المحققة. انتبهوا، أيتخذناه أي الآمر أي الله تعالى ربنا عن ذلك، وهذا منهم غاية في الجفاء والكفر. ماشي يتخذون فقط، هو الحقيقة واحد، الباب واحد. إذا قلت للذي أمرك وهو نبي أتخذني أتهزأ بي، فقلت أيتخذنا ربك هزءا، لأشد عاصم الجحدري. ومن الأئمة الكبار في القراءة وفي علم روي عنه وأسانيد في العج، من علماء العج. عاصم الجحدري غير عاصم بن أبي النجود بن بهدلة، هذا هو اللي من السبع، وهو المقراء بجنة قراءة سبعيات. ولكن ربما هذا الذي كان يعلق ليس له علاقة بالقراءة، فظن عاصم الجحدري وعاصم بن أبي النجود، فقال هذا ينتبه لهذا، هذا خطأ خطير. ثم قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. تعليل لهذا الإنكار، إنكار الطمعية له، كان سينسل لماذا؟ قال والحال، هذه جملة حالية في محل التعليل، والحال أن علماءهم انتهى بهم الانحراف إلى أن حرفوا نص الكتاب، حرفوه وبعد أن عقلوا النص ضبطا وفهما، لأنه الوحي واحد، عقلوا ما فيه مما يرجعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نعتيه ووصفيه وأحكام التي صدقت ما عندهم، فسودوا آية الرجم كما في الحديث في صحيح البخاري، سودوها معنى محوها بالسواد، إنها مطابقة لها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المصدق أحكام المصدقة والصور المحققة لنعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ما جمع. وقد يسمعون معنا ليس يسمعون معنا، يسمعونه من بعضهم حين يتلونه يتحققون، وهذا اللون من وين التحققي، مش يسمعون كلام الله يعني سمعوا مع موسى كلام، هذا من خصوصية موسى، من يسمعون كلام الله من يتحققونه سماعا، فيه التحقق، عشان يتحققوا الكلام نظرا إذا كان مكتوبا، ويتحققوا سماعا إذا كان مقروءا، معناها يتحققونه ويتلى عليهم ثم يحرفونه، لأن التحريف يكون بالكتابة باستعمال الحرف في التحريف على الصحيح، لأنه قال حرف إذا ذهب بالشيء عن جادته إلى غاية طرفه، الحرف هو غاية الطرف وليس الطرف، غاية الطرف. ومقابله هو الجادة الوسط الصراط، هكذا صار، فكل مخالف للجادة والصراط ثم تحريفا أي ذهابا إلى غاية الطرف بالنسبة للجادة والوسط. يحرفونه بعد شيئين، عقل النص ضبطا وفهما، وهم يعلمون أنهم يحرفون، هذا مفعول محذوف، وهم يعلمون أنهم مبطلون وأنهم ملبسون. أولا ما عندهم عذر مطلقا من أي جهة ولا شبهات عذر، تحققوا هذه الصفات بالوحي الذي عندهم فيما يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الدين المصدقة. ثم وهم يحرفون، لا التحريف عالمون بأنهم يمارسون باطلا وضلالا. ولذلك تعليق الطماعية في من حاله هادي استبعاد، كان فنسمعون ثم يحرفون هذه ما عقلوه، عقل الشيء ضبطه ووعاه نصا وفهما، وهم يعلمون أنهم مبطلون، يعلمون أنهم محرفون، بل ويعلمون ما يترتب على التحريف من إثم في كتابه، هذا الوعيد عندهم، إثم محرفة عندهم، فقد وقفوا على الوعيد فما اضطهدوا، وعلموا الانحراف فأصروا، وعقلوا أصلي فما عندهم شبهة. إذن أية طماعية؟ قلنا هنا الطماعية، قلنا هنا في دخول كبارهم وصغارهم تبعاً لكباره. خلص الله عنه أمن بي الله والأمن بي عشرة لأمن بي كلهم. يعني عشرة من أعيان من هؤلاء الوجوه اتبعهم الباقون. مشكلتهم في الأعيان أكثر. مشكلتهم فيها في الأحبار أكثر. ثم ليس التعريف هذا المتعمد هو لله بشيء آخر، وهو الكتمان المتعمد والتواصي بالكتمان المتعمد والنفاق المعلان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وحجتوهم ببعض ما عندهم لتنطلي الحيلة على المؤمنين، سيدي آمنا وهذا الذي عندكم موافق لما عندنا، وبعضهم صرح فقال ببعض صفات النبي بالتالي المؤمنين في كتابنا، قيل بعضهم من لم يؤمن فعتب عليهم أو الآخر إذن نفقوا، وبعضهم أعلن عما في الكتاب مما كان في محل الكتمان، فقالوا الآخر معجب أتحدثونهم على تواصل بالكتمان، إياكم التحديث بهذا الذي عندكم اكتموه. وتسميته فتحا لأنه في محل الكتمان والسر، أنا لا يريدون أن ينفتح بما فتح الله عليكم. هو إصرار عبارة عن أنهم يضعونه في محل السر والكتمان. ربطوا الآن بسورة البقرة، والله مخرج ما كنتم تكتمون. سنجي إن شاء الله أن قصة البقرة بتفاصيلها هناك ستذهب معنا إلى نهاية السورة في إشارتها، حتى تدل على أن هذه نسبة السورة ليس فقط لكوني قصة ذكرت فيها واحدة من الصور. أنا مميز، هذا مميز يبدو صوريا وإن كان مميزا، لأن سورة البقرة لم تتقرر قصتها في غير صورتها، لكن ليس هدف كافيا في تمييز الصورة ونسبتها إليها، لابد من أن يكون من حاجة لإضافة شيء أدق وأعمق من مجرد ذكر القصة فيها. ثماني آيات من 206 أو 7 أو 85 آية، كيف نسبة ثم تكون تستضاف إليها دون غيرها؟ لابد من معاني هنا ينبغي الوقوف عندها. علة الكتمان والإصرار على كتمان الحق. وزيجون في الصورة عند قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. الله شهد منه إليك وقفك عليها بالوحي، فيها التعريف برسول الله وفيها إقامها حقيقة التوحيد وفيها الميثاق، ثم تكتمها. ومن أظلم ممن كتمها، وجد من أظلم ستتكرر في موارد وكلها تشير إلى علل تربطها بقصة بني إسرائيل وقصة البقرة. اكتبوا شوية من ذاك المحبش يتضح لكم شوية بعض معالمي هذا الشق الثاني المضاف الشق الأول المكمل لمقطع النداء. شبش بسم الله لمح النظم لإسعاف طالب الفهم. إسعاف لتدعرف الإسعاف متى يكون. لاستمعوا في فيئهم وعللا بمجيبات فتن أضحت جيلا. لا تسمعوا في أفتسمعون، لأن هذا الاستفهام الإنكاري بمعنى النفي. أفتسمعون معناه لا ينبغي أن تكون منكم طمعية، ففي محل الإنكار استفهام إنكاري، كان يقول لك لا تسمع ومشينا كان أصل الرجاء رد بالك، ولكن عن هذا التعلق الزائد حتى لا تفاجأ تصدم حين تجد حبر غداش وبين يديه الأشياء المصدقة يقول لك أنا ما عندش، ويمحو ويزيف ويو. لا تفاجأ، يعني كنت يعني تفاجأ من قبل مشرك ما عنده كتاب موت أمي وأن الآن مع كتابي، فكان الرجاء زائدا أن لا يكون موقفهم كموقف المشركين من الأميين، لكن المؤسف أنهم كانوا أشد منه كما سيبين القرآن. لا تسمعوا في فيئهم وعللا بمجيبات فتان أضحت جيلا. فتان أصبحت واجبة، أضحت جيلة أي واضحة. شنو هاد العلل؟ أحبارهم قد حرفوا وكتموا ظنوا الظنون بالإله إدعموا. أحبارهم قد حرفوا وكتموا شيء أتحدثونه بما فتح الله؟ يعني اكتموا اكتموا الأحاديث التي عندكم وفتح الله بها عليكم وعلمكم إياها فبخلوا بها. ذلك اليهود كان من عللهم الكتمان. اليهود لا يقدم لك دينه ولا ينبئك بما عنده. قل لسالنا في الأمين سبيل فنفعل بما نشاء فكيف يخصصونهم بالهداية؟ أبدا في محل الاعتبار أصلا. وأن المراد باليومين غيرنا هكذا. لا تسمعوا في فئهم معللا بمجيبات فتن أضحت جلا أحبارهم قد حرفوا وكتموا ظنوا الظنون بالإله إذ عموا ويل لهم معا لما قد صنعوا ولما عات إذ لهم قد طاوعوا ويل لهم معا. شكون معنا؟ الأحبار والأغرار الدماء والعلماء علماءهم ودماءهم تمام فضيلة. أفضل ما وقت كانوا يحرفون بعد منها. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب كتابهم إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ذات العلة اللي هي الوهم ظن وهم والأماني أهواء كما سيجل الأماني أهواء والظنون أوهام جاءت العلة على تفوت في الدرجة. قال ويل لهم معا لما قد صنعوا والإماعات. شكون الإماعات؟ هم هؤلاء الأشباه أتباعهم الأميين منهم ماشي المشركين العرب هنا أميون من أهل الكتاب والنسبة هنا دقيقة شيء. ومنهم أي من اليهود المخاطب طمير يعود على من ذكروا قبل أميون لا يعلمون الكتاب وهو الشريحة الكبيرة منهم إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ويل لهم معا لما قد صنعوا ولمعات أي ويل للمعات لما إذ لهم قد طاوعوا هم الذين منوهم كما سيجون إن شاء الله. من جاءتهم هذه الأماني هذه الأباصيل على أحد التفسيرين أو من الذين قرأوا عليهم على أن هذه القراءة كانوا يسمعونها منهم ويعلمون منهم ما قرأوا عليهم لصغير. من أين جاءتهم؟ لا القراءة لهذا النص ولا هذه الظنون التي حشوا بها أجهان العامة وقادوهم إلى الاتباع والتقليد من بابها أو من جهتها. ولما عات إذ لهم قد طوعوا ومع ذا قد زعموا مزاعما كلن نعذب دوام عذابا دائما. مع كل هذا الذي تعطوا قال لن تمسنا النار. هذه مزاعم ومزاعم كثيرة جدا أولها هذه وأكبرها. قالوا سيدي احنا لن نعجب فإن كانت ثمة عذاب لإسلافنا أو لنا فأربعين يوما بقدر ما عبدوا أو كانت العبادة منهم للعجل. هذا هو التعذاب في مطرح النفي تل أربعين معدودة يعني قليلة ثم تنتهي إن يكون ثمة عذاب. فقللوه كما ونوعا لن تمسنا المس أدنى الإصابة فقللوه في النوع مش عذاب أليم ولا مس وأياما معدودة قللوا الكم وقللوا النوع عن استهانة بالعذاب غاية إن يكون. وهذه الأشياء مفهومة من سياق العام. ومع ذاك زعموا مزاعما كلن يعذبوا عذابا جائما لهم الأخرى بالخلوص والعجب تشبت بحضير بئس النشب لهم الأخرى. قل إن كانت لكم الدار الآخرة جينا إن شاء الله في ذكر المزاعم كانوا يقولون الدار الآخرة يعني الجنة لنا خالصة وهي كقوله تعالى في المسيح لندخل الجنة إلا من كان هودا قالها اليهود وقالت النصارى يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا كل واحد قال قولته مخصوصة بفئته. وجه من الآن الخطاب مع بني إسرائيل العهد القديم ثم جي بني إسرائيل العهد الجديد ممثلين في النصارى. أنا إن جدنا عيسى رسول بني إسرائيل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل. وهذا النوع من الفصل المزعوم بين المسيحية واليهودية الأشياء بين تنتبهوا إليها. النصرانية امتداد والعهد الجديد امتداد للعهد القديم وهذه أسماؤه الإنجيل اسمه بالعهد الجديد ولكن لما تضمن العهد الجديد بشارة برسول الله قطعوا الصلة مطلقا لأن فيه توضيح أكثر لصفات رسول الله. كانت من خصائص بعثة عيسى، مصدق لما بين يديه من ترى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. كان من بين مقاصد بعثة المسيح تبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم الأخرى، أنا في زعمهم، لهم الأخرى بالخلوص، معنى بالخلوص خالصة. والعجب تشبتون بحاضر بئس النشب. إذا كانت لكم الأخرى خالصة، لماذا الحرص على الحياة الدنيا؟ تتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والعجب تشبتون بحاضر بئس النشب. من وين التعلق؟ سعد لو أخبر أي مؤمن بأن ما عند الله بالنسبة إليه خاصة غاية في الرضوان والرضا، وأنه مفض إليه بعد لحظات، سيتعلق بالحاضر أبدا أبدا إلا بقدر ما يظن أنه سيزيد من رضوان الله عليه فقط، وإلا لو تحقق. ولذلك ما خير نبي بين اللقاء والبقاء فاختار البقاء أبدا، لم يختار اللقاء. ذكرهم مجددا بالميثاق وبالذي قد كان منهم من شقاق. شنو هذا؟ هذا وصل ما بين الشقين. هذه الآيات التي الحديث إليهم فيها تذكرون بميثاقهم بالخطاب، ولا تذكروا لهم بالميثاق على مشهد من المخاطبين وهم المؤمنون، كأنه يشهد المؤمنين على ميثاقهم. هذا الميثاق المتفق مع ميثاق الختم، نبي الختم، لا تشركوا ولا تسفكوا، العنوان المزدوج، العنوان المزدوج، الإيمان والأمان، لا عدوان، لا تسفكوا، أمان، تأمين الأنفس وتأمين ما به قوام الأنفس ملحقا وبالضرورة، والإيمان لا تشركوا، إيمان وأمان، عنوان مزدوج للميثاق في الكتاب المتقدم والميثاق في كتاب الختم. ذكرهم مجددا بالميثاق وبالذي قد كان منهم من شقاق، كذلك التخصيص بالعهدين كلاهما قبل بالنقضين. أجنا ولا هل قلنا لقد أجنا مشر كتاب وقفنا من بعده بالرسول، أجنا في هذا الشق، وأتنا عيسى من البينات إليهم وإيدنا بروح القدس. إذ أفكلما جاءكم رسول ها؟ إذن نقض للعهدين، ذكروا بالمنة بالكتابين ونقض العهدين. والعهدين هنا التكذيب والتخريب الأنفس، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، تكذيب وتخريب الأنفس العليا مؤتلف الأنبياء، والذي يجرى على قتل النبي يجرى على قتل كل شيء من وصي إلى الصبي إلا بري. ما يتحرج النبي منك في محل الاستئصال، فكيف يكون ذلك؟ كذلك التخصيص بالعهدين كلاهما قبل بالنقضين، معاصروهم قد جاروا على الغرار فكفروا بغي وباءوا بالصغار. معاصروهم، معاصرون منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، جاروا على غرار سلفه. وقوله تعالى لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على نبيه، هذا الكتاب بنبيه، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ، ما جاءهم كتاب ما جاءهم رسول، مراد بالكتاب القرآن وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذن معاصروهم قد زاروا على الغرار فكفروا بغيا، يعني حسدا وعدوانا، وباءوا بالصغار وعندوا وأظهروا الإصرار فيهم وقالوا قلوبنا غلف، هذا اعتراف منهم بأن في قلوبهم مانعة الاهتداء. وصلت لهذه الدرجة سيدي، شوف احنا ما بقيناش ننتظر قلوبنا فيها شي حاجة، وقالوا قلوبنا غلف، قمة اعتراف في غير محله، اعترفوا بذنبهم فسحقا، هذا مش الاعتراف التوبة. هذا وعندوا وأظهروا الإصرار ونقضوا أنفسهم مرارا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من جيارهم تظاهرون عليهم وإن يأتكم أسارى تفادوه، هو يقتل أخاه وينفع عليه، ثم إذا أسر من غيره جاء يفتدي شفقة وأيضا للرحمة. كيف؟ إيه؟ افتداء إظهار لصلة الأخوة وبرها، وجعلهم في محل القتل، هذا إنكار للأخوة غاية الإنكار. كيف؟ كيف يجيء منكم هذا؟ أفتم بعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذا ونقضوا أنفسهم مرارا. وهذه الازدواجية والتناقض وهذا الإصرار والاستكبار وإظهاره بشكل الاعتراف بالاقتراف، وأنوان من سقم، من سقم في الأنفس، في هذا العمق الذي يعالجه القرآن بالطريقة التي تبدو لمتدبرها آية من آيات إعجاز كتاب الهداية. كيف؟ كيف يخاطب الله النفس البشرية في التوائها، في التفافها، في تمرجها، في تعنتها، في تلكؤها؟ ألوان، ألوان من الفتن تغزو هذا الباطن وتاروه، تنبولها فقه في التزكية ومعالجتها قمة في الوصول، قمة في الوصول والتقرب إلى الله، معالجتها ولو بالقي. لأن الأهواء أشق من الأوهام في باب المعالجة، وإن كانت الأولى تعين على الثانية. وعندي رأي وأقدمه لكم لتنظروا فيه إن شاء الله، وينظر فيه الناظرون، وهو أن الهوى والوهم يتبادلان الموقع، فيكون كل منهما شبابا كما يكون نتيجة وأثرا. فقد يدخلك الوهم إلى الهوى، ويدخلك الهوى إلى باب الوهم. إنسان قد يهوى فيتوهم، وقد يتوهم فيهوى متوهمة. فلا يصح عندي أن يقال إن الوهم أصل للهوى ولا أن الهوى أصل لذلك، بل يتبادلان الموقع تأثرا وتأثيرا. ومن هنا خطورة هذا اللون من ألوان التردد بين المحنتين والفتنتين. هو نزوع إلى باطل مشتهن، أسف، باطل وضلال وخسر ومشتهن، نزوع قوي. والوهم فساد في الرؤية، هذا فساد في الوازع هو الذي يؤجل، هذا فساد في الفهم. وقل هما إلى رجعناهم فساد في الفهم وضعف في العزم. وسبق لنا في الميثاق خذوا ما أعطيناكم زيد بقوة واذكروا ما فيه، لأن الذكر يحارب الوهم. الإنسان يصحح الوهم بالفهم، يدفع الوهم بالفهم، واذكروا ما فيه، كنوا على ذكر باستمرار. وخذوا ما أتيناكم بقوة اللي هو العزم، محاولة معالجة ضعف الوازع الذي يحول بينك وبين التقوى، أنك تتقي أصل انحدار الأهواء والذي قد يكون من مدارجه الوهم. هنا كيف يتبادلان التأثر والتأثير على هذه النفسية المتشربة للعلة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا متقبلين للشفائين، بفهم يدفع الوهم، وبعزم يدفع وهنا العزم، بحزم يدفع هذا الوهم الهوائي الموجود في عالم أنفسنا. وسيذكر القرآن وهو يحدثنا عن الفئتين من أهل الكتاب، لأن هذه الفئتين هم فينا، يعني طبقة النخبة، طبقة الأميين، الإمعات التي لا يتابعون، جمهور والأشراف قل بين قوسين. وفساد هؤلاء الطليعة يعني فساد لمن دونهم، ما في ذلك شك، وترويج للفساد باسمهم. والقرآن يحدثنا عن هذه الفئتين في فتح الفرصة تدبر لهذه الأمراض مجردة عن الإنسان. يعني نقرأ هذا للتاريخ أو حتى لتوظيفه في محاربة الخصم كما قد يحلو للبعض، لا، في معالجة أنفسنا قبل غيرنا. أن هذه العلل تتشرب وتوجد في النفوس بمقتضى ما هي أنفس، لا بمجرد كونها تنتسب إلى دم معين أو نسب معين، بما هي أنفس. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يقول تعالى من بعدها في بيان لصلة أميهم بالكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. معناها هذه معطوفة على وقد كان فريق منهم، يعني أفتطمعون، والحال أن فريق منهم يحرفون بعمد، وفريق منهم ينافقون، وفريق منهم يوصون بعضهم بالكتمان وعدم إخراج حتى هذاك النص. اكتموا لا تحدثوهم خشية أن يحاجوكم به عند ربكم. هذه فيها يجب أن يكون مخرج لما في الأنفس تكتموه من سوء الاعتقاد في الجلال الإلهي العلي. هذا سجل رشيد لماذا يقول لهم لا تحدثوهم بما فتح الله، لا تحدثوهم بصفة النبي ولا بنعتي ولا بحكام التوراة المصدقة لما عندهم، قال خشية أن يحاجوكم به. كيف يحاجكم به؟ المحاجة إظهار الحقيقة بالاحتجاج بما عند الخصم، لأنه لو حاج الخصم بما عنده انتهى انتهى جدله، رسالة الذي تجادل فيه هو عندك، والدليل أن أنت قلته. ما يريدون أن تفتح هذه أبواب الاحتجاج عليه ولو بالحق. ثم حين يعلنوا يقول الله تبارك وتعالى أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لأن يحاجكم به عند ربكم بحضرة الله، أليس هناك شيء يخفى على الله؟ أنا هؤلاء غاية أمرهم أنهم يخفونه على مماثلهم، مع الله فلا يخفى، فهو محل انكشاف. فكيف ظنوا بأوهامهم أن الله يخفى عليه ما يعلمه بعضه؟ يحاجكم به عند ربكم. القرآن يقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما يسرون من هذه الحقائق الموجودة في كتابهم، الله أعلم الذي أوحى إلى نبيهم، وما يعلنونه من أشياء لبعضهم حين يوصون بعضهم بالكتمان، أو ما يعلنون من النفاق من إيمان النفاق حتى تنطلي الحيلة على المؤمنين. هم يريدون أن يندسوا فيهم ليطلعوا على خبايا المسلمين، وهذا من شأن اليهود. فكانت بعوتهم إليهم تتستر باسم الإيمان لتصل إلى ما تريد، لكن إمعان منهم في تكتم على الكفر إصراره وإظهار الإيمان قد يصرحون بما عندهم للبعض، فيجي حين يخلو بعضهم لبعض. وهذا خلاف الآية التي سبقت لنا في المنافقين في الأول، نفاق اليهود هو أصل من نفاق المنافقين، إن نفاق غيرهم إنما نشأ في أحضانهم وبشجاها وبمجد منهم. خلا بعضهم إلى قالوا أتحدثونهم، أي تحدثون المؤمنين بالذي تعلمونه بوحي الله الذي فتح عليكم والذي كان ينبغي أن يبقى في محل السرير كتمان منكم، أتفشون سر من أسرار الوحي؟ اكتموا ويحاجكم به عند ربكم. سواء فإحنا عندنا على أصلها أيوم القيامة فهذا توهم بأنهم يؤمنون بالآخرة، أو عند ربكم أي في كتابه وحكمه. وهذه مسألة تحتاج منا إلى وقفة إن شاء الله سنعود إليها، ما تفيده عند من الحقيقة والمجاز عند ربكم، أو في يوم القيامة عندي ظاهرة وعندي أخرى اعتبارية اللي هي في حكمه في كتابه. وهي مسألة تحتاج إن شاء الله إلى بعض النظر. اللهم اقسمنا بمخشيتك ما تحول بنا إلى معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكم، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أمتنا اللهم بسماعنا وأبصارنا وقوتنا بدون ما بقيتنا، وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.